فضلت صاحي طول الليل مش عارف أتكلم ومرعوب لحد ما سمعت أذان الفجر ورحت بيت الراجل الميت. العزاء موجود والكراسي بس ما فيش حد قاعد لأن احنا لسه في بداية اليوم. لقيت الابن الكبير نازل، رحت قربت منه وسلمت عليه وحكيت له على الحلم بالتفصيل والكلام اللي قاله لي والده وما على رسول إلا البلاغ. نادى على باقي إخواته واستشارهم في اللي أنا قلته ورأيهم إيه، يروحوا القبر ويفتحوه بناء على الحلم بتاعي ولا يعملوا إيه. أنا نفسي كنت في حيرة يعني، واقف معاهم مش عارف أقول لهم يعملوا إيه. رفضوا فكرة نبش القبر ورفضوا إن هم يروحوا، وقالوا لو كان لسه عايش على قيد الحياة وخرج من القبر حي وده أمر مستبعد حسب كلامهم، الناس هتخاف منه وهيطلقوا عليه لقب البعاتي، ودي صفة مكروه في البلد عندنا إن هو ملبوس أو ممسوس. كان تبريرهم بايخ جدا. فضلت أقول لهم ممكن يكون لسه عايش ودي رسالة. الابن الكبير قال لي كان أوقع إنه يجي يبلغنا إحنا بالرسالة مش يبلغك أنت، ده غير إن إحنا جبنا طبيب وقال إنه مات، وطلبوا مني إن أنا أنسحب ومعملش مشاكل وبلبلة في المكان. بالرغم من مرور 10 سنين لحد دلوقتي أنا مش عارف هم أخطأوا ولا أنا اللي أخطأت، ولا كلنا كنا ضحية رؤية أو أضغاث أحلام شيطانية. طبعا أنتوا كنتوا مستنيين إن أنا أقول لكم إنه طلع فعلا مدفون حي، أنا معرفش وما حاولتش أعرف بعد كده. لو عاوز تشترك معانا في برنامج أتوبيس السعادة، بفكرك البرنامج بيذاع على قناة DMC كل يوم حد الساعة 11 بالليل، والإعادة كل يوم 4 الساعة 2 الظهر. ادخل حالا على صفحة أتوبيس السعادة مع أحمد يونس، الصفحة على فيسبوك اسمها أتوبيس السعادة مع أحمد يونس، اعمل لايك للبيج وادخل في الرسائل واكتب اسمك وبياناتك من فضلك. ياريت كلنا نعمل لايك لصفحة أتوبيس السعادة مع أحمد يونس دلوقتي على فيسبوك. أنا دلوقتي هكون فاتح الصفحة وهشوف كم من المعلمين هيدخلوا دلوقتي ونواروا الصفحة. الصفحة اسمها أتوبيس السعادة مع أحمد يونس. أنا ساكنة في مصر الجديدة، بس من زمان كنت عايشة في المنيا مع أهلي في بيت العيلة. كنا في منطقة ريفية، كنا في بيت قديم، وكالعادة في صعيد مصر بعد صلاة العشاء الحركة بتقل تماما في الشوارع. ده زمان يعني، كان عندي 17 سنة في الوقت ده وكل شيء عادي جدا. بعد كده بالليل بدأت في مرة أسمع أصوات كتير متداخلة ما بين صرخات وهمسات وهمهمات. كنت بسمع أصوات خبط على باب الدولاب من جوه. عارف يعني ايه تبقى قاعد في اوضتك وتسمع دولابك بيتخبط عليه من جوه؟ اكتر حاجه كنت هموت فيها مره كنت رايح الحمام بالليل، وقبل ما اقرب لقيت صوت طرقات خفيف جاي من داخل الحمام المظلم والمقفول اللي انا رايح افتحه وادخله. احساس محدش يقدر يتخيله. كنت معظم الوقت افضل تحت البطانيه خايفه ان انا اسمع او اشوف اي حاجه، لاني كنت كمان لما بحكي لاهلي كانوا يقولوا لي ده كابوس ولي الاذكار قبل ما تنامي وما بيدونيش حل عملي. كانت حاجة مفزعة ومخيفة، خصوصا لما تحس انك لوحدك وانك لوحدك اللي بتتعرض للحاجات دي ومحدش بيسمع ولا بيشوف الكلام ده غيرك، ده غير ان الكل واخدها بسخرية وتريقة عليك. الاكتر من كده بقيت اشوف ظلال اشخاص في الاراضي الزراعية، كنت بشوفهم بيتحركوا الساعة 3 بالليل، اشوفهم على اضاءات اعمدة النور وشكلهم مخيف جدا. واكتر من مرة شفت عيون براقة زي عيون القطط ولكنها لأشخاص طوال القامة ليلا. مرة كنا سهرانين وكنت أنا طالع فوق السطوح الساعة 12 منتصف الليل أجيب الغسيل لوالدتي، لمحت حد واقف على سور السطوح شكله ثابت جدا مش قادر أفرق أو أميز ده إيه. من شدة الخوف اتشليت، مش عارف أتكلم، مش عارف أصرخ، لحد ما تملكت نفسي ونزلت أجري. حكيت لهم وقلت لهم انتوا حكيت لكم قبل كده عن اني بشوف حاجات وناس غريبة وانتوا مش مصدقين. والدي خرج بسرعة ورجع معايا الشيخ الجامع اللي جنبنا. الشيخ قعد اتكلم معايا شوية وبدأ يقول اعوذ بالله من كل شيطان مريد، اعوذ بالله من كل شيطان مريد، اعوذ بالله من كل شيطان مريد، وطلب من والدي يجيب مسك ويملأ أركان البيت كله، وطلب من والدتي تجيب مية وحط فيها ملح وقال بعض الآيات، وطلب من والدتي تمسح أرض البيت بالكامل حالا. أمي وشها اتخطف تماما بعد ما كانت بتمسح الأرض بتاعت البيت. تقول للشيخ أنا كنت بسمع صوت بنات بتستغيث وبتصرخ في وداني طول ما أنا برش المية اللي بالملح في أركان البيت.

في يوم وانا سهرانه بالليل حسيت بحاجة لمست ظهري. اللمسة اللي اتلمستها حرفيا اترعشت، لانها مش لمسة عابرة ولا حاجة، لا لمسة كف ايد لمس وضغط على ظهري. فزع ما بعده فزع. صرخت. مجرد ما صرخت الايد اللي كانت لمسة ظهري او ضغط عليه ضربتني ضربة في نفس المكان محدش يتحملها. وصلت المرحلة ان انا بدأت زي المجانين خلاص هتجنن. امتنعت عن الاكل، بقيت اكلتي ضعيفة جدا، وزني عمال يقل، ما بقيتش اهتم بنفسي، بقيت اخاف من المراية ومقربش منها. واحدة صاحبتي قالت لي غطي المرايات لان المرايات هي السبب في اللي حصل لك. فعلا عملت كده، وفي الليلة دي يمكن كانت الليلة الوحيدة اللي ما حصلش فيها اي حاجة بعد معاناة طويلة. لكن حلمت بشخص بيضغط على ظهري نفس الضغط اللي حصلت قبل كده، مش شايفاه لكني حاسه بيه. انا عايشه فتره من العذاب الطويل. الحمد لله انا التزمت دينيا وبقيت اصلي وبقيت استغفر ربنا، وموضوع المرايه ده بقى هامشي جدا جدا في حياتي. مش هكذب بقول ان انا قطعت النظر في المرايه، لكني قطعت الغباء في الوقفه قدام المرايه. كل حاجه فعلا ليها حد، وزي ما بيقولوا الشيء لما بيزيد عن حده بيتقلب ضده. تجربتنا اللي بعد كده لايمن اسامه. ايمن بيقول طول عمري من النوع اللي بيحب الحيوانات الاليفه وخصوصا القطط، وبتعاطف معاهم جدا وبحب اعطف عليهم وربيهم. عندي في البيت قطتين صغيرين بهتم بيهم، وخصوصا ان انا عايش لوحدي. ظهر قدام البيت في مره قطه غريبه كان غالب عليها اللون الاسود لكنها مش سودة تماما. في الاول يعني لاحظت انها طول الوقت قاعده قدام البيت، لما اجي اخرج تمشي ورايا، وحد قال لي على فكره ممكن تكون عايزه تدخل القطط اللي جوه. لما كنت ارجع من بره كنت الاقيها نايمه على العتبه قدام باب الشقه، تفضل بصالي مركزه معايا جدا، تقف تركز. بدات اهتم بيها واحط لها اكل وميه. بصراحه حطت لها من الاكل اصناف والوان واشكال، ما كانتش بتاكل غير عظم الفراخ، اي حاجه تانية ما بتقربش منها، ما بتشمهاش حتى. اوقات تفضل تتلفت يمين وشمال، واحيانا تختفي بالكام يوم وترجع تظهر تاني بدون سبب، ولما بتظهر بيكون على شعرها ما اقدرش اقول طين، ما اقدرش اقول حق، هي مادة غريبة ولكنها فعلا مش كويسة يعني. بالليل كنت بسمعها بتزوم صوت القطط اللي هو بتاع بالليل المخيف ده، مع انها بالنهار حرفيا ما بتنطقش. فمرة زاد صوتها قوي، فتحت الباب علشان مش قادر اتحمل صوتها، والقطط اللي عندي جوه مرعوبة منها. فتحت الباب ما لقيتهاش، لقيت شعرها الاسود عبارة عن كتل مرمية في الارض، فادركت ان كان في خناقة بينها وبين قطة تانية. بدأ يتسلل لي احساس ان القطة دي غريبة ومش طبيعية، وخصوصا ان انا بدأت اسمع صوتها وانا في قطي كأنها قريبة مني جدا مش برا الشقة. قلت لازم احاول امشيها من هنا باي شكل. بطلت احط لها الاكل لكن مفيش فايده، مقيمه قدام عتبه البيت. جيت في يوم ومسكت عصايه صغيره، قلت اخوفها وهوش كده بالعصايه، وبعدين في الاخر ضربه من ضربات العصا جت عليها، ضربه ما بتاذيش حرفيا طفل. اللي حصل ان القطه اترمت على جنبها، وعارفين اللي بتتلكك، وسكتت تماما. انا اتصدمت وبقيت اقول يا خبر مش فايت، انا موتها ازاي. شلتها، كانت حركتها ضعيفة جدا، حطيتها على جنب على درجة السلم، ودخلت عشان اجيب مية ورشها عليها ولا اشوف هعمل ايه. لما رجعت ما لقيتهاش، من بعدها اختفت. لكن كل الأحلام اللي كنت بشوفها كانت هي عنصر رئيسي فيها. كانت في الكوابيس ولكن حجمها أكبر بكتير، كانت بتطاردني، كانت بتجري ورايا كأن في كلب متوحش بيجري ورايا.

وفي احد الايام زميله ليا عرفت انها مريضه بقالها كام يوم، فاتفقت ان انا واحده صاحبتي معايا نروح نزورها. اتفقنا بعد نروح بعد المغرب، واشترينا لها زياره ووصلنا للعماره اللي هي ساكنه فيها. بصراحه دي كانت اول مره ازورها فيها، يعني ما حصلش قبل كده مناسبه او ظرف يستدعي ان انا اروح ليها. المهم انا كنت شايله الزياره اللي واخداها معايا في ايدي ودخلت العماره، وصاحبتي اتاخرت عني كام خطوه، كانت بتعمل مكالمه في التليفون. وانا داخله باب العماره كان قدامي بمسافه يعني في 2 رجاله طالعين سلم الريسبشن ناحيه الاسانسير بتاع العماره. انا بطأت خطوتي علشان ما يضطروش يستنونا في الاسانسير او نضطر نركب معاهم بصراحه. ولما وصلت اخر السلم وراهم كانوا هما في الاسانسير، والباب بدا يقفل وبيني وبينهم متر ونص. كنت شايفاهم بوضوح بس ما بصيتش يعني لوشوش الناس، لان ما بحبش ابص في وش الاغراب يعني. والباب كان قفل. استنيت ثانيتين علشان ادوس الزرار واطلب الاسانسير تاني، بس اللي حصل ان هو فتح وهم جواه، نزل بيهم بقى ولا ايه، فقلت شكلها هضطر اركب معاهم. بس لما نزل وفتح كان فاضي، معرفش هو لحق يطلع امتى وينزل من غيرهم. استغربت الوهلة كده، سميت ودخلت. صاحبتي دخلت ورايا وما خدتش بالها من اللي حصل، او انا ما قلت لهاش يعني. لقيتني بقولها هو انت شفتي الاتنين رجالة اللي كانوا ماشيين قدامنا؟ ماله، انا شفتهم دخل الاسانسير وبعد ما الباب اتقفل اتفتح تاني مفيش ثانية، وكانوا مش موجودين فيه. انا شايفهم بعيني ومتأكدة اصلا، ده انا ما كنتش عاوز اركب معاهم، اخرت مشيتي وبطأت نفسي علشان مركبش معاهم. يعني ايه تقصدي ايه؟ يعني اقصد ان هم ملحقوش حتى يطلعوا الدور الاول. والله العظيم اقسم بالله الاسانسير لقيته طالع ورجع نزل تاني، يعني ملحقش يطلع لدور. انت هتخوفيني ليه؟ خلينا بقى نطلع ونشوف الزيارة اللي احنا جايينها ونخلص. المهم وصلنا شقة زميلتنا المريضة بسلام، والحمد لله خلصنا الزيارة ونزلنا من على السلم، ومرضناش ندخل الاسانسير بصراحة. يومها بالليل لما رجعت ودخلت نمت وقفلت علي الباب والنور كالعادة، لاني بحب انام في اضاءة خافتة جدا او ضلمة كمان ساعات، حسيت بشلل وحسيت بحد بيزقني من ظهري. حاولت انادي على امي او حد من اخواتي لكن صوتي خرج مني بالعافية. معرفش ده كان كابوس ولا ايه، شفت 2 رجالة بيتحركوا جوه الأوضة ولابسين جلاليب سودة وحاطين فوق دماغهم عمم متقطعة، وعمالين يزعقوا وبيقولولي انتي قلقتي راحتنا. 2 رجالة دول هما نفس جسم 2 رجالة اللي انا شفتهم في الاسانسير. تاني يوم انا اخدت بعضي ورحت العبارة، وقفت البواب وقلت له انا عايز اعرف، انا شفت امبارح كذا كذا كذا كذا. في الاول عمل نفسه مش فاهم، بدأت أزن وأقول له أنا هجيب أبويا وهنعمل مشكلة هنا كبيرة، لأن الناس دي كانت عايزة تخطفني. مجرد ما قلت الناس عاوزة تخطفني ضحك وقال لي لا أنت ممكن تقولي أي حاجة تانية بس ما تكدبيش. قلت له يعني إيه ما كدبش وانت تعرف منين؟ قال لي الآن أنا عارفهم. يعني إيه عارفهم؟ قال لي دول مصطفى وعبد العال. ممكن تشرح للآخر وتقولي فهمني دول إيه؟ دول البواب اللي قبل يا بنتي وابنه، طلعوا في الأسانسير والأسانسير سيروا اتقطع ووقع بيهم وماتوا. أنا مستنيتش أسمع أكتر من كده. شكرا، خلاص أنا فهمت. أنت تقصد إن دول العفاريت بتاعتهم؟ يا بنتي خلاص اعتبري نفسك ما سمعتيش حاجة، بس ما تقوليش بس وتتهمي الأموات بالكذب وتتهمي أي روح إنها كانت عايزة تخطفك. خلاص أنا أسف.